الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد تقدم لنا في أبواب سابقة ما يتعلق بتحريم السحر وشناعة فعله وعظم عقوبة صاحبه في الدنيا والآخرة والتغليظ في الإتيان إلى السحرة وسؤالهم عن أمور الإنسان أو طلب الاستشفاء من طريقهم، وذكرنا شيئا من أنواع السحر التي قد يظن بعض الناس أنها ليست من السحر، ومثلنا له بما يسمى بالحركات البهلوانية في السيرك وغيره، تجده يسحب السيارة العظيمة بربطها بشعره، فهذا نوع من أنواع السحر. وكما أنه ممنوع منه من الشرع، كذلك لا فائدة منه في الدنيا. ماذا يستفيد المشاهدون له؟ لا ينتفعون بذلك لا في دنيا ولا في آخرة. فمثل هذا من ضياع أحوال الناس، ومثل هذا أيضا ما يزعم فيه أن الإنسان يغير شيئا من وقائع الناس بسبب شيء من هذه الأسباب الخفية. في الباب الذي نتدارسه هذا اليوم أيضا مسألة عظيمة الشأن، تتطلع النفوس الجاهلة إلى ما لديهم من معرفة وعلم بأمور سابقة، ألا وهو الكلام في الكهان. إذن كلامنا اليوم في الكهان، والكهان يدعون معرفة الغيب ويظهرون أنهم يعرفون ما خفي على الناس، وهم على نوعين: من يدعي المعرفة بأمور خفية سابقة فهذا كاهن، ولو استعان بالجن ولو كان يحقق مقاصد الناس ولو كان يكشف عن أموالهم ولو كان يظهر الله به السحر ولو كان يعرف السراق ويعرف المجرمين، كل هذا كهانة، والكهانة ليس فيها خير لأنها ممنوعة من في الشرع. قد يقول قائل بأنهم يخبروننا بأمور ننتفع بها، لكن هذا لا يحصل إلا بشر أعظم، وما دام أن الشريعة نهت منه فحينئذ لا يجوز لنا أن نستفيد منه، ولو ظننا أنه يعود علينا بفائدة دنيوية فإننا كيف نضيع المصلحة الأخروية على منفعة دنيوية، كيف نضيع المصلحة الأخروية بسبب منفعة دنيوية إذا تأملها العاقل وجد أن فيها من الشر والسوء والضرر أضعاف ما يقابلها. ولذلك جاءت الشريعة بالنهي عن الإتيان إلى الكهان. وفي زماننا المعاصر للكهانة أمثلة عديدة، تجد بعضهم يضع له جوال من أمهات من أرقام رقم 700، اتصل الناس عليه من مشارق الأرض ومغاربها يسألونه عن وقائعهم السابقة وعما يحدث لهم. وكذلك تجد هذا في بعض من يفتحون العيادات النفسية أو من يتسمون باسم القراءة ويأخذون على الناس أموالا، ولو أظهر الإنسان زي الصلاح ولو وضع له لحية وثوبا قصيرا، فالعبرة بحقائق الأمور التي تؤثر على معتقد الناس. والنوع الثاني من أنواع الكهانة ما يتعلق بالإخبار بالأمر المستقبل، يقول سيحدث لك كذا وكذا، وغالب هؤلاء أنهم يتحدثون بعموميات ولا يتحدثون في تفاصيل، وغالبها أن يكون بأمور متوقعة

قوله لم تقبل له صلاة 40 يوما أي أنه إذا صلى لم يؤجر عليها، لكنه إذا صلى فإنه قد يقال بأن صلاة مقبولة. وأهل العلم قد فرقوا بين من يأتي إلى العرافين وقسموهم إلى قسمين. القسم الأول من يأتي إليهم لينظر ما لديهم لا لمقصد شرعي لكنه لا يصدقهم، فهذا ذهابه إليهم من المحرمات، ولكن هل خبر الباب يصدق عليه؟ ورد في بعض الروايات لحديث الباب بدون زيادة فسأله عن شيء فصدقه، ولذلك قال بعضهم هذا الحديث الذي لا تقبل له صلاة 40 يوما وفي من أتى إلى الكهان ولم ينكر عليهم ولم يحاول كشفهم لكنه لم يصدقهم. وقال طائفة بل تقبل صلاته متى تاب عن اتهان الكهان أو كان مجيئه للكهان لغير غرض التصديق لهم. وقوله لم تقبل له صلاة 40 يوما بينا أن المراد بها أنه لا يؤجر على هذه الصلاة، لكنه إذا صلى سقط الأمر بذلك وسقط الإثم عنه بالتارك. ثم أورد المؤلف حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول. كاهن يخبر بالغيبيات المستقبلية، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود، فيه تحريم الكهانة. قال وللأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما أي على شرط الشيخين. عن أبي هريرة رضي الله عنه من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول، عطف بينهما مما يدل على المقايرة بينهم، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هل المراد هنا الكفر الأصغر أو الكفر الأكبر؟ غالب نصوص الشريعة أنها تحمل على الأكبر إذا لم يوجد معها قرينة تصرف اللفظ عن ظاهره. ثم أورد المؤلف حديث عمران بن حصين مرفوعا ليس منا من تطير أو تطير له. من تطير هو من تشاءم بأن ظن أن ما يحدث قريبا من أحوال لا يرتضيها يكون لها أثر على الوقائع البعيدة. قال أو تكهن أو تكهن له. قوله ليس منا دلالة على أن الآتي كبيرة من الكبائر وقد يكفر بها صاحبها. قال أو تكهن أو تكهن له، في تحريم الكهانة، تحريم الذهاب إلى الكهان، تحريم التعاون مع الكهان بأي نوع منه. قال أو سحر أو سحر له. فيه تحريم السحر وتحريم الذهاب إلى السحرة وتحريم استعمال السحرة، بل فيه أن السحر والإتيان إليه كبيرة من كبائر الذنوب، إن قال ليس منا. ثم قال ومن أتى كاهنا وهو المخبر عن المغيبات بأسباب خفية فصدقه بما يقول لم يكذبه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أخذ من هذا اللفظ جماعة بأن المراد به الكفر الأكبر. قرواه البزار بإسناد جيد. البزار له مسند اسمه البحر الزخار، ورواه الطبراني في الأوسط، أوسط المعجم الأوسط، لأن الطبراني له 3 معاجم الكبير والصغير والأوسط، بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. ثم فسر البغوي العراف بأنه الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق، هذه المقدمات إن كانت لها أسباب واضحة هذه لا تعتد من لا تعتبر من الكهانة. وقيل هو الكاهن يعني أن العراف هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. ثم نقل المؤلف عن ابن تيمية أنه قال العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة هذه الأمور بهذه في معرفة الأمور بهذه الطريق. قوله يكتبنا أبا جاد، معنى هذا الكلام ألف باء جيم دال، هذه أبا جاد. نقول أبجد هوز أبا جاد أ باء جاء دال، هذا أبجد. طيب ما علاقة هذا؟ كانوا إذا وجدوا كلمة نظروا في حروفها فحسبوها على طريقة في الحساب لديهم، وبالتالي قد يمتنعون من عمل لأن مجموع هذه الكلمات كلمة غير مناسبة أو رقم غير مناسب فيمتنعون بسبب مثل هذا، فهذا تطير تشاؤم. قالوا وينظرون في النجوم. قال سلمان ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. خلاق ما معناها؟ نصيب. قال المؤلف فيه مسائل لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن، لأن القرآن يكذبهم، ولأن القرآن فيه من الحقائق ما يدمغ طريقتهم. قال الثانية التصريح بأن الكهانة كفر. قال الثالثة ذكر من تكهن له وأنه قد وقع على كبيرة من كبائر الذنوب. الرابعة ذكر من تطير له. المراد بذلك أن يعزم على أمر فيقول لوكيله انظر فإن جاءت الطير من هنا فأخبرني لأمتنع من السفر، وإن جاءت من الجهة الأخرى فأخبرني لأعزم عليه. قال ابن عباس وينظرون في النجوم، ثم قال ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. السابعة ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. هذا من مسائل الباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهما، قال من أتى عرافا أو كاهنا، والأو تقتضي عدم المطابقة مما يدل على أن الكاهن يغاير العراف. علنا نقف على هذا، أسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، أن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. نعم سؤال. برنامج في التلفاز اسمه الطب النبوي. برنامج في التلفاز اسمه الطب النبوي. فالشيخ في استوديو واتصل بي المشاهدون فسألوا سائل لدي مرض في بطني فقال أنت حساس جدا قلبك وأنت كذا وكذا، يعني إيش؟ شو الأخير؟ سألوا سائل قال أنت حساس أنت حساس وعندك مرض في القلب، فهل هذا يعتبر أنه كاهن؟ إن كان هذا يعرف بأسباب طبيعية معتادة هذا ليس من الكهانة. مثال ذلك يعرف أن المريض يمرض إذا وجد هناك زكام قد يؤثر على الصدر، فبالتالي إذا عرف التأثير على الصدر بمعرفة مقدماته هذا لا يعد كهانة ولا يعد فاعله عرافا. أما إذا كان خفي السبب مثل من يقولون لأن عنده عمليات يجعلون الجن يدخلون في بدن الإنسان، هذا مستعمل للجن لا يجوز الذهاب له من المشعوذين. بعضهم إذا أراد أن يسافر يقول أنا أخذ ورقتين وكتب فيها أسافر أو لا أسافر ثم لفها ورماها ويأخذ اللي، هل هذا تطير؟ لا، هذا ليس تطير، وإنما هو من إسناد الأمر إلى غير أهله، يعني هو ما يتشائم في الورقة وإنما هو محتار فيريد أن يرجح فلم يجد ترجيحا إلا هذا الجانب، هذا يسمى قرعة. القرعة إن كانت في أمر شرعي بالتمييز بين المتماثلات فمثل هذا جائز له أصل، ما إذا كان في غير ذلك فهذا في نوع نقص عقل، ليس للورقة أي تأثير لهذا الذهاب. كان الأولى به أن يصلي صلاة الاستخارة. ما هو الذي جاء يستقسمون بالأزلام؟ هل هذا لا يستقسمون بالأزلام يراد به يذبحون الجزور 10 مثلا، يكون على كل واحد منهم جزء من ثمنها، ثم يأخذون الأزلام من سهام ونحمها فبالتالي يطرحونها بينهم، من خرج له سهم معين معاد وجب عليه الشاة أو الجمل، وبعد ذلك اقتسمونه فيما بينهم. واضح. إذن أبا جاد الأخذ من حروف الكلمات ما يفسر به وقوع وقاع في المستقبل. إشكالية أن أبا جاد هذا هل نحطه في القرآن؟ من زيادة إضلال الخلق جعلوه في آيات القرآن، فتجد مثلا يقول قائلهم سيحدث في سنة كذا وكذا الواقع الفلانية، من أين أخذ؟ قال حسبت الحروف في قوله عز وجل كذا، ويأتي بآيات عذاب أو آيات رحمة. مثله من يأتي ويحسب أول آية في سورة الإسراء ويقول سنحتل بيت أو سنأخذ وسنحرر بيت المقدس في سنة كذا، من أين أخذ؟ قال لأن الله يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من ثم يقول سين كذا وكذا من الحروف كذا، وبالتالي سنأخذ ما لديهم سنة 1434، من أخذت هذا؟ قال من الحروف، حساب الحروف، حساب الجمل. بعض أهل العلم قد يستخدمونه في توريخ الوقائع من أجل أن تعرف وتبقى، فيستخدمون كلمة أو كلمتين يكون فيها إذا حسبت حروفها وجدتها بالسنة التي يراد أو وقعت فيها تلك الحادثة التي جاءت من أجلها القصيدة. يجعلون الحروف، الحروف 28 حرفا، الحروف الأولى 10 هذه على رقم مفرد رقم مفرد، ثم بعد ذلك 9 على الأرقام الزوجية على الأرقام العشرية، ألف 1 باء 2 جيم 3 دال 4 هاء 5 واو 6 زاي 7 حاء 8 طاء 9 ياء 10 كاف 20 لام 30 ميم 40 نون 50 سين 60 عين 70 فاء 80 صاد 90 ثاء 100 خاء كم؟ 200 وهكذا. نعم. محمد صلى الله عليه وسلم لم تقبل صلاته أربعة. ماذا حملنا اللفظ على غير بخير؟ لماذا فسرت ظاهر لفظة القبول بأن المراد بها الصحة؟ هذا أصل في ذهنك، لكن في اللغة ودلالة الشرع ما في دلالة من نأخذها من لفظ القبول على أن المراد بها الصحة. عندما يؤدي إنسان عملا يصح فعله لو سدد لك دينك، وضع في مخباتك، لم تقبل منه هذا التصرف، وقع به سداد الدين ولا ما وقع؟ إذا لا يلزم من لفظة القبول الصحة. ثم أحد أمرين، إما أن تقول هذا الحديث في التائب، والتائب من أول يوم يعود على ما هو عليه، فالتائب يقبل منه ولو بعد يومين، وإما أن تحمله على غير التائب. فإذا حملته على غير التائب، هل المراد من يكفر حقيقة الكفر الأكبر؟ فإذا كفر لا تقبل له صلاة أبدا ما دام على ذلك، فلم يبقى إلا حمله على عدم الأجر. احتاج إلى سبر الروايات الواردة في الباب. هذا المتقرر ما ذكرته هو المتقرر في ذهني. مشاهدة العرافين في القنوات على جهة التصديق لهم يدخل في الحديث، قد أتاهم واستمع مقالتهم وقبل ما جاء منهم. بعض القنوات الآن أصبح يأتي بالعرافين باسم تفسير الرؤى، نعم. لفظة كفر، هل هناك فرق بين أهل التعريف وكانت كلمة لكن في الحكم هل الكفر أكبر؟ الأصل في لفظة الكفر أن يحمل على المعهود الشرعي وهو الكفر الأكبر. إذا وجد معه قرينة أو دليل أصرفه عن الأصل صرفنا. قراءة الأبراج، ما رأيكم قراءة الأبراج ضمن التنجيم؟ تقدم معنا. في بعض البلدان مشهور العلاج الممكن، فيأتي أحد المرضى إلى المعالج مثلا يمسك من ذراعه أو ينظر في مكان معين في جسده فيقول فيك كذا كذا كذا، يطلع موافق لما دلت عليه المستشفيات، هل هذا يدل على خبرة الإنسان أو أنه يعتبر من الكهان؟ هذا عراف لا يجوز الذهاب له ولو أخبرك بما فيك من الأمراض حقيقة. لكن في هناك علامات في شيء من أعضاء البدن تكون دالة على بقية ما في البدن، يقول بعضهم أن في اليد من العروق ما يكون متصلا بأعضاء البدن، فبضغطه نعرف ما في البدن من علل. أتوقف هنا. اسمي من يذهب إلى المكان. إيش؟ اسمي من يذهب إلى المكان. إيه، قلنا واحد يصدق، واحد يذهب للفرجة. نقرأ في المنهج.